السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. أحمده سبحانه حمد القانع الشكور، وأعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، وأسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا، وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كامل النور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور. ما كان صخابا وما كان سبابا، وما دعا بالويل أو الثبور، ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق، ولا صفق من أجله مأجور. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد بدر البذور. أما بعد، أحبتي في الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي أتباع النبي محمد، نتوقف اليوم في هذا اللقاء تحت عنوان شيطان يحمل شيطان. شيطان يحمل شيطان. نعلم أيها الأحبة أن التقنية الحديثة وما وصل إليه العلم الحديث وما وصل إليه أهل هذا التطور من التكنولوجيا وغيرها إلى وسائل ساعدت الإنسان ووفرت له الوقت وأعانته على بعض أمور الدنيا، فواجب على كل مسلم أن يشكر نعمة الله التي سمح لأهل الأرض من العلماء وغيرهم من العلوم المختلفة للوصول إليها، لأن الملك سبحانه وتعالى هو الذي أجاز لهم أن يصلوا لهذا الأمر. فواجب علينا جميعا أن نشكر الله سبحانه على النعمة التي أصبحت بين أيدينا. ومن ضمن هذه النعمة، ولا أقول أنها في الأصل شيطان، التلفونات، وخاصة التلفون المحمول، وخاصة التلفون المحمول الذي إن رأينا فيه وجدنا نفعا عظيما. فمثلا على سبيل المثال للحفر، على سبيل المثال للحصر، نجد مثلا أن التليفون المحمول قرب المسافات وجعل أصحاب الأعمال في راحة من أمرهم بمتابعة الأعمال وغيرها، من خلال متابعتهم لأموالهم في المؤسسات والشركات. وأيضا إذا أراد الإنسان أن يصل رحمه وهو يجلس في مكانه جاز له ذلك، واستطاع من خلال هذه التليفونات. بل إنه يستطيع أن يهنئ الناس، ويستطيع أن يقوم بإعداد نفسه لمواعيد وغيرها تنفع المسلمين وتنفعه بين يدي الله رب العالمين. لكنني أقول، أنا لا أتحدث اليوم عن النفع الذي حدث من خلال هذه التكنولوجيا، إنما أرى بعض الذين يحملون، بل أكثر من يحملون هذا التليفون، وكما سماه بعض العلماء الشيطان المحمول. أقول الآن لك أن تتصور أن شيطانا من الإنس يحمل شيطان، وقد يكون هذا الإنسان صالح، فلا نصفه بأنه من الأبالسة مثلا أو من الشياطين، لأن هناك أيضا من أصحاب الوسوسة من هم شياطين إنس ومن هم شياطين جن، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذن هناك شياطين إنس، نعم. فتخيل أن شيطانا يحمل شيطان في جيبه وفي سيارته وفي بيته، ويضعه بجواره على وسادته، أو نجده مثلا يعطيه لزوجته ولأبنائه، وكل يحمل شيطانا في جيبه، فيجب علينا أن نحذر. وليس كل من يحمل هذا المسمى بالمحمول هو في الأصل يوصف بالشيطان، لا، إنما من عاش بصفات الشيطان وقد حمل المحمول أو الهاتف أو الجوال وعمل به وتكلم به بكلام يخزي الإنسان ويرضي الشيطان ويغضب الملك العزيز الرحمن، فهو شيطان يحمل شيطان. تعال بنا أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الفاضلة، نرى من أين جاء هذا الخلل وممن هذا العيب. يا ترى هذا الجوال الذي بين يدي الناس أيستخدمونه كما يرضي رب الناس سبحانه؟ هنضبط المسألة النهاردة ونحاول نخلص نفسنا من صفات الشيطان التي اتصف بها هذا الجهاز العجيب. أولا، أول شيء نتوقف عنده أخي الكريم وأختي الفاضلة، لابد أن نعلم لنخلص أنفسنا من صفات الشيطان، ولنخلص الجهاز من صفات الشيطان، لنخرج من هذا العنوان شيطان يحمل شيطان. لا، أسأل الله العفو والعافية لي ولكم جميعا، وإني لأحسب في من يشاهدوننا أنهم بإذن الله على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن. ولكن كل ما حدث من الناس من خطأ أو زلل ما هو إلا بسبب تغييب النفس للبشر أو بسبب وسوسة الشيطان، وليس في الأصل من فعل ذلك شيطان. وعشان كده بقول كل يصحى النهاردة لحسن نتصف بصفات شيطان يحمل شيطان. أول حاجة لابد أن نقتنع تماما أن التليفون المحمول وسيلة لا غاية. ده أولا، التليفون المحمول وسيلة لا غاية، أو التليفون بصفة عامة وسيلة لا غاية، خاصة التليفون المحمول الخطير وسيلة لا غاية. يعني إحنا بنبحث عنه مش عشان نصل إلى هيئة معينة للتليفون، نبدأ نطور ده التليفون ده فيه خاصية كذا كذا. ليه؟ طالما بيتصل وبيستقبل أنت عاوز منه إيه غير كده؟ فتغيير الجوال دون حاجة معتبرة أو أمر أنت تستطيع تقول للناس أنا غيرته عشان كذا كذا، مثلا عندك تليفون محمول على قدك ما مش قادر تشتري غيره خلاص، لكن أعمالك والأسماء اللي أنت بتطلبها عشان تكتبها عليه وبعض المعلومات اللي أنت بتستخدمها من خلال الجهاز استدعت أنك تغير التليفون المحمول، مش عشان أشياء فاضية وتسلية شيطانية تحدث من كثير من الناس. وإحنا مش عاوزين النهاردة يعني نخدع أنفسنا. ففي الأصل فعلا كثير من الناس حولوا هذا التليفون إلى شيطان، فكم من حالات طلاق حدثت، وكم من مصائب نزلت، وكم من قطيعة رحم، وكم من خسارة وقعت في الشركات والمؤسسات بسبب التليفونات، وكم من علاقات قطعت، وكم من الأشياء والأشياء عفوا فلا بد أخي الحبيب وأختي الفاضلة أن نجعل هذا الجهاز وسيلة لا غاية. مش كل يوم نغير تليفون، ومش كل يوم نبحث عن أحدث الموديلات، ومش كل يوم ندور على الغالي منه. وممكن في ناس بتستلف وتعمل جمعيات عشان تشتري تليفون مثلا بالخمس ستة آلاف عشان يخشوا على النت وغيرها من غير حاجة، لأن في بعض الناس فعلا بيحتاجوا هذه الأشياء. عشان ما ننكرش على كثير من الناس ما يفعلون، إنما الغالب منهم فعلا بيبحث عن التليفون للحصول عليه لاعتباره غاية لا وسيلة. مجرد أن يبقى معاه شكل حلو، ومجرد أن يبقى معاه تليفون حديث، يقولك أصل ده بتصورش كويس، أصل ده ما بيعملش النغمات مجسمة عشان أحس كده أن أنا بسمع دي جي. طبعا الكلام ده كله غلط. لابد لكل مسلم يحدد هدفه، ولكل أخت مسلمة تحدد هدفها، أن الغاية من حمل التليفون أن احنا نؤدي به حاجتنا الضرورية التي تسهل لنا وتيسر أمر حياتنا وتقربنا من الله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة عشان نخلص نفسنا من صفة الشيطان التي نحملها في هذا المحمول، أول حاجة أن نخليه وسيلة لا غاية. وسيلة لا غاية ده أمر ضروري جدا، حط في اعتبارك الكلام ده يا أخي الفاضل ويا أختي الفاضلة. نسيبنا من الماراثون اللي احنا عمالين نعمله ده والسباق اللي احنا بنعمله ده، وتخش مثلا في اماكن البيع المحمول وشركات المحمول وغيرها، تجد فيه هوس على شراء هذه الاجهزه، هوس والله. البيع اللي كان مستعمل ولا غير مستعمل، يعني الناس ضيعت وقت كبير جدا في الحصول على مثل هذه الاجهزه. يبقى اول حاجه نقف عليها ان نجعل هذا التليفون وسيله لا غايه. الامر الثاني، تكلم في هذا التليفون على قدر الحاجة، واحذر من الإسراف، واحذر من الإسراف. الله جل وعلا مدح المؤمنين الصالحين الطيبين بقوله جل في علاه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يعني لازم تستخدم الشيء بأسلوب بسيط على حسب حشدك ليه، إنما كلام على الفاضي والمليان زي ما بيقولهم أمر خطير تحاسب عليه، لأن ده إسراف. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم في سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فتخيل نفسك عمال تتكلم على الفاضي والمليان، يعني إيه؟ أنت لو سئلت عن هذا الكلام الذي تتحدث فيه أو هذه الأحاديث التي تخوض فيها أمام الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول عن أي شيء كنت تتحدث وستسأل عن هذا الوقت؟ فلا بد من الاستخدام من غير إسراف، ما تزودش قوي ليل ونهار كلام، والكلمة اللي ممكن تتقال أو الجملة اللي ممكن تتقال في يعني نص دقيقة نقولها في ساعات، ونعيد ونعيد ونزيد. كل الكلام ده إسراف ودفع فلوس، لأنه بيبقى فيه ضرر في حالتين: الفواتير بتزيد وتتضخم، والأمر الثاني في خطر على صحة الإنسان، في خطر على صحة الإنسان، لأن الهاتف المحمول أو الجوال في ضرر على الأذن وعلى المخ وعلى القلب، وما بنش في الجيل اللي احنا عايشين فيه دلوقتي هيبان في الأجيال اللي جاية، وما بنش في الأجيال اللي جاية ابنك هيبان في ابن ابنك، لأن أحيانا بيقولوا إن الضرر ده بيتعدى إلى يعني حوالي 7 أجيال. الخطر عظيم على فكرة، لكن فيه ناس فعلا بتتأثر منه حاليا. أيوة، في ناس الأذن بتتعب وأشياء كتير بتتأثر، لدرجة أن في أطباء بيمنعوا بعض المرضى من الحديث فيه، لأنه بيأثر على القلب، بيؤثر على القلب وعلى المخ وعلى الأذن. فالضرر واقع، سواء كان فلوس على جيبك وسواء كان على صحتك الأذن وعلى المخ وعلى القلب وعلى الجوارح وعلى أشياء كثيرة جدا. فلا بد أن نستخدم هذا الجهاز العجيب الغريب الذي تحول في يدي الكثير من الناس، وما نزعلش، إلى شيطان محمول، وإلى شيطان في الجيوب، وإلى شيطان في البيوت، وإلى شيطان على الوسائد. والكلام ده هنوضحه من خلال حديثنا. يبقى أول حاجة نعتبره وسيلة لا غاية. ثاني حاجة لا نسرف فيه، لا نسرف فيه، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فإذا أسرف الإنسان أصبح أخ للشيطان، وهو يحمل هذا الشيطان العجيب، سبحان الله. ثالث حاجة، من خلال هذا المحمول استخدمه في الخير، لا تستخدمه في شر. فكم من الناس يروعون المسلمين بسبب هذا التليفون. لا تروع أخاك، لا تخوفه، لا تدخل عليه إلا السرور، بشر ولا تنفر، لأن المسلم دايما جميل حلو بيبحث عن الأخبار الطيبة ويلقيها على مسامع الناس. فكم من رسائل تأتي للناس وهم يعني سبحان الله في بيوتهم آمنين، تخليهم قاعدين ليل ونهار يفكروا، ويدخل الروعة والحزن على قلوب المسلمين. والكلام ده طبعا النبي محمد، احنا ما نصليش على النبي ليه، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حذر من هذا الأمر. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فكثير من الناس يلقي، مش هقول بالبشريات بل بالطامات، على آذان الناس وعقولهم. الواحد يصبح الصبح يلاقي رسالة جياله تحزنه، تحزنه، ممكن تكون بالكذب، وممكن تكون مجرد انه عاوز يمكر بيه، ممكن يكون مجرد ان عاوز يدخل على قلبه الخوف، ممكن يكون مجرد ان عاوز يعطله عن طريق خير، وده خطر عظيم. هذا الجهاز حوله الى خير، لان فيه الخير وفيه الشر. فكم من الاجهزه تحولت الى شياطين يحملها الناس. اوعى يا اخي تروع اخاك المسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم اللي مش هننسى نصلي عليه، اللهم صل على نبينا محمد، قال لا يحل لمسلم ان يروع اخاه، لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، من خلال حديث النبي الصحيح صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس مثلا يلقون بعض المصائب على اذان الناس وعقولهم حين يستفيق الانسان من نومه او في ساعات الليل. واحد مثلا يبعث رساله لواحد يقول له ابوك مات، طبعا الواحد هيقول ايه؟ او يبعث له رساله كاذبه يقول له عمك مات. ده حتى يا اخي لو القيت هذا الخبر تلقيه، لو كان حقيقيا يبقى فيه اسلوب جميل. او زوجتك دسها طرماي، ما تقولش احسن، اسال الله العفو والعافيه. فمثل هذه الاشياء تدخل الروعه والخوف والحزن على المسلم، وهذا لا يجوز من مسلم لمسلم ابدا. فاستخدام التليفون ممكن استخدام في بطريقه جميله. ان كنت لا يعني خلاص لابد من استخدامه، لابد ان تستخدمه في الطريق الطيب الخير الذي من خلاله تدخل السرور على مسلم. لانني اقول دائما وابدا ان كثير من الناس لا يفهمون كيفيه معامله المسلم او كيفيه معامله المسلمين او غيرهم. فادخال السرور على المسلم امر مستحب بل مشروع، بل الله جل وعلا مدحه، والنبي صلى الله عليه وسلم مدحه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. على عكس ذلك يرحم الله الشيخ عبد الحميد كشك، عشان أقول لك الفرق بين من يدخل الروعة على المسلمين ومن يدخل البشارة عليهم. الشيخ عبد الحميد كشك الحمد لله ما كانش التليفونات لسه يعني سبحت كده زي ما احنا شايفينها. واحد قابله في الصبح بعد صلاة الفجر، طبعا الأول كان لازم تقابل الإنسان عشان يا إما تقول له بشارة يا إما تقول له نذارة أو تقول له شيء من الأشياء التي تضره إن كنت تريد ضرا بالمسلم. فواحد قابله كده في صلاة الصبح وقال له يا مولانا أنا شفت رؤيا أن أنت مت. فالشيخ قال له أحسن عشان أفتح من وشك. يعني هذا لفظ لا يجوز من مسلم لمسلم. مش أقول الشيخ كده كلامه للراجل، لا ده هو عاوز يفهمه إن ما ينفعش تلقي على آذان الإنسان أو المسلم أو على قلبه شيء يروعه ويخوفه أو يرهبه. فإذا كان الشيخ رجل مؤمن ويرضى بقضاء الله فغيره لا يقبل ذلك أو لا يستطيع ذلك أو لا يتحمل هذا الخبر أن يلقى على مسامعه في الصباح. ممكن يتعطل عن عمله، وممكن ما يقدرش يقعد في بيته، ممكن يقدرش يروح، يعني حتى إذا كان سيقوم بخدمة لمسلم ما يقومش بيها لمجرد هذا الخبر في الصباح. فلا تروع أحدا بهذا التليفون العجيب. مرة واحد بعث لي رسالة، والله العظيم لا أتكلم في مسائل رد على أمور شخصية لا، لكن هذا يحدث في كثير من الأمور ومع كثير من الناس. واحد بعت لي رسالة بيقول لي أنت دايما قافل تليفونك، لولا حب لك ما طلبتك. وأقول، هو بيقول لي كده، حسبي الله ونعم الوكيل فيك وربنا ينتقم منك، فأنت متكبر جدا جدا جدا جدا. قاعد يعد جدا، والله لا أدري كم عدد جدا. أقول له يا أخي والله ارفق بي، الله يكرمك، وارفق بي أهل العلم، وأنا لا أقول ارفق بي كواحد من الدعاة، يعني أدعو إلى الله، وارفق بأهل العلم الحقيقيين الذين قد يغلق الواحد منهم تليفونه المحمول لأشياء كثيرة. قد يكون بيسجل حلقة، يكون بيصلي، يكون بيقول محاضرة، يكون بيصلح بين اثنين، يكون هو في قلب بيته مع أهله يأكلون يشربون يقرأ بعض الكتب. فارفق بي يا أخي الحبيب، والله العظيم أنا ما استطعت نوما في هذه الليلة بسبب هذه الرسالة، فقد أدخلت الخوف والرعب على نفسي. ممكن أكون متكبر صحيح، أصلي جدا جدا جدا، كل ما أقرأ جدا تأكد تأكد تأكد، وأسأل الله العفو والعافية. فلا تروع أحدا حبيب الغالي، ولا تدخل الحزن على أحد من المسلمين، وأحسن الظن بهم، وابحث لهم عن مخرج، ابحث لهم عن مخرج طالما الأمر شرعي. رابع حاجة أيها الأخ الحبيب، لنحول هذا التليفون من شيطان إلى رحمة بالإنسان. كن مغلاقا للشر، كن مغلاقا للشر. إذا جاءتك إشاعة عبر الهاتف ما تروحش على طول اضرب، فلان حصل له حادثة ومات، اضرب تك تك تك، يلا وزع على الناس كلها. يا أخي لا، فلان ده فيه قرار نزل كذا كذا تروح ضارب برضو. لا يا أخي بلاش كده بلاش كده، لازم نستخدم الحاجة اللي في إيدينا بما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. كن مغلاقا للشر مفتاحا للخير. فإذا وصلتك رسالة فيها إشاعة فلا تنقله، أو فيها كذب فلا تنقله، أو فيها فحش من القول فلا تنقله، أو فيها منكر فلا تنقله، أو فيها صور عارية وأفلام ماجنة فلا تنقله. نظف نظف التليفون، لأن ما تنامش وانت معاك الحاجة دي. فرضا الواحد لو مات، ربنا يعافينا جميعا يا رب ويعطينا وإياكم طول عمري وحسن عمل، هذا التليفون سيكون حجة لك أم عليك؟ في بعض الناس تليفوناتها ما شاء الله تشهد لها بعد مماتها. التليفون ده أيوة يا أخي، ما احنا علينا شهود كتير، يا علينا شهود يا لنا شهود. يعني يا ترى مين يشهد لنا ومين يشهد علينا؟ ده الأرض نفسها ستشهد. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. خلي بالك الأخبار بتاعتها عند يعني كثير من أهل العلم والتفسير قالوا إنها تتكلم باللي حصل عليها، هتتكلم باللي حصل عليها. يعني وانت ماشي على الأرض اعلم إنها ممكن تشهد عليك أو ليك. وهناك شهود آخرين يعني كثر، رقيب وعتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني سبحان الله، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الأرض تشهد والرقيب العتيد ده حتى الإيد هتشهد وكل شيء حواليك بيشهد. يعني سبحان الله، فإما أن يسترنا الملك سبحانه جل في علاه وإما أن يكون غيرها. وأسأل الله جل وعلا أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. فإياك أخي الحبيب، إياك أخي الحبيب أن تكون مفتاحا لشر وأن تغلق الخير، بل كن على العكس مغلاقا للشر مفتاحا للخير. إذا جاءتك إشاعة منتهاها يكون عندك، إذا جاءك كذب منتهاه يكون عندك، خلص من عندك، ما يمرش، ما يتحولش من خلال هذا الشيطان الذي يحمله الإنسان. إنما كذب انقل، منكر انقل، فحش انقل، صورة خليعة حول، وبعدين يجي الإنسان يموت وتبقى على المحمول بتاعه والهاتف بتاعه والجوال بتاعه مشاكل كبيرة جدا. يبقى بيغسل وعليه صور فاحشة وأغاني ماجنة، يبقى بيحمل على الأعناق وهذا الجهاز المحمول سبب في عذابه، ده يمكن ينسم ويقع منهم في قلب القبر كمان، تبقى حلوة قوي، تبقى كملت. كم من رسالة وكم من اسم على هاتفك وكم وكم. يا أخي الحبيب كن مغلاقا للشر، أول ما يجي لك الحاجة دي اقفل، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى، يعني أنت ما يكون جاي لك حاجة خير وزع، ما يكون جاي لك شيء برضو بالضابط، إن إحنا ما نكونش قصدنا من اللي بيبعت رسالة. ما أنا هضرب لك دلوقتي مثال، لأن في بعض الناس بيحاولوا يشغلوا عقول البشر من خلال المحمول، وفيه ناس وبعض ناس محطوطة في مؤسسات خاصة يعني بالشركات عشان تروج، تحط رسائل معينة، يقوم يقول لك اعمل كذا كذا تقوم تاخد كذا كذا، ويبدأ الشغالين يا عم، وكلها ايه زي بيزنس واشياء اخرى زي ما بيقولوا. انا عايزك تصلي على النبي، اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الامر الذي يليه، لا تنشر البدع والخرافات، لا تنشر البدع والخرافات. وأنا جاي في الطريق جاءتني رسالة من أخ حبيب يقول فيها، يا شيخ رد عليه الله يكرمك، في رسالة جات له فبيقول فيها مثلا إيه اللي بعت له ده، بيقول له إيه في أولها كده، أقسم بالله العظيم أن أصلي على النبي عشرا وأرسلها لعشرة، طبعا وانا بقرا الرساله او هو الاخ هو بقرا الرساله في البدايه قال اقسم بالله العظيم، فالراجل بيقول له في الاخر ايه؟ خلي بالك اوعى تنسى ان انت اقسمت. يا سلام على شغل الحركات ده، غلط يا اخوان. مش عايزين نشتغل مع الـ مع الـ مع هذا التليفون ونسيب كده وندمر العقائد ونخرج من امور فقهيه صحيحه سليمه الى تغييب عقول الناس. طب انا لما اقسمت انا لا اقصد قسما ولم اعزم هذا القسم، مش هيبقى عليك حاجه يا اخي. ما تبعتش، ما ترسلش، ده انت بتقرا رساله. هل عزمت القسم؟ لا، انت لم يكن عندك عزم على هذا القسم. انا بقرا رساله بقول اقسم بالله العظيم، الراجل بعتها كده، يوم اقول له في الاخر اوعى تنسى ان انت حالف في الاول، مش باعت، انا مش باعت. واقول لك واياك، ده خرافات وبدع بنبدا ننشرها بين المسلمين، ممكن يروج لها، ممكن يروج لها اصحاب الاشياء اللي بيبيعوا وبيشتروا وهم عاوزين يبيعوا وعاوزين يبعتوا رسائل وعاوزين الناس تحصل من ورانا فلوس. مثلا ما قلنا اهو، ابعت ولكن بضابط، وحط الامور كلها على قال الله قال رسوله، هذا هو الميزان الحق العدل. فمثلا على سبيل المثال من الاشياء الخطا جدا، بعض الناس بترسل يعني مثلا خرافات زي امام الحرم المدني اللي يقول لك راى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، فقال له النبي عليه الصلاه والسلام افعل كذا وكذا وكذا، ودي رساله مشهوره جدا، فان لم تفعل رقبتك هتتقطم، وزوجتك هيدوسها الترماي، وابنك هيسقط في قلب الـ مش عارف ايه، هيموت، اياك ما تعملش. يا راجل هذه الرساله خطا من الاشياء التي ابتدعها الناس وادخلوها على المسلمين، واحنا مش عايزين نكون الانسان على الثقافه الموجوده دي، ده احنا ما بنقبلش حاجه بالسهوله. يبقى نقبل هذه الخرافات والبدع في ناس فنانين متخصصين. على سبيل المثال جاءتني رساله تقول القيوم الماجد الواجد، الواحد الرحمن الرحيم، الله لا يعجز ابدا، ابعتها لتسعه. واسمع خبر سعيد غدا، واسمع خبر سعيد غدا، ولو تجاهلت هذا الامر سيصيبك حظ عاسر لمده 9 سنين. اوعى ما تبعتش وقد ثبت انها حقيقه. بيقولوا لي كده، ايه التهديد اللي جاي على الصبح ده يا اخوانا؟ طب اعمل ايه؟ هو انا ناقص ابعت لتسعه ايه؟ وايه دي؟ لها سند شرعي؟ قال الله قال رسوله في اي كتاب؟ هتهالي كده في اي كتاب؟ في كتيب حتى موجود في على الرصيف، هاتهولي كده يمكن نلاقي له سند. سبحان الله، قول لي لو ما بعتهاش انت حر، 9 سنين هتبقى مشكلتك بين الله. طب ما ده الرساله دي جت لخمس مرات، يبقى 5 في 9 45 سنه، ده ايه المشكله اللي انا فيها دي؟ ده انا هتعرضت لمشاكل كبير، اروح ابعتها بقى وخلاص؟ لا طبعا، لا طبعا، ما سلمش عقلي، ما سلمش عقلي وقلبي لمن يحركون الناس بهذه الطريقه. المسلم اكبر من كده واعلى من كده. واحد تاني بعت لي بقى منتهى الحب، لأني أحبك صلي على النبي 10 مرات وأرسلها لعشرة أشخاص خلال ساعة، اوعى تأخر، يبقى 1,000,000 صلاة على النبي، وما بعتش بقى أنت حر، ما تهملش. اللهم صلي على نبينا محمد، إن ذكرتني بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاز ذلك. تقول لي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة يحب الصلاة عليه، يعني الله يحب الصلاة على نبيه محمد، نصلي ونبدأ نذكر بعض بالسنن. يا أخي اقرأ سورة الكهف، حلو جدا، صحيني لصلاة الصبح، الصلاة خير من النوم، جميل جدا. في بعض الناس محترمة رسائلها محترمة، وفي بعض الناس برضو محترمة بس مش فاهمين إن الرسائل دي غلط، لأن المسلم بنظن فيه الاحترام على طول، نحن نحسن الظن في كل مسلم على وجه الأرض. فيا حبيبي اوعى تحول هذا المحمول الى شيطان يظل في جيب الانسان، لا، نظفه، حميه. يعني حميه ايه؟ هننزل عليه الميه ده هيبوظ. نقول لك يا اخي الفاضل انا اقصد نظف اللي فيه، يعني خليه كده صافي معاك، لان ما نضمنش وانا ماشي في الطريق ايه اللي يحصل لي. اسمع حبيبي الغالي، ومن ضمن الاشياء التي فيها اخطاء، وأنا أظن أيضا أن المرسل لا يقصد ذلك، هذا الدعاء الذي يتناقل أو ينتقل بين المسلمين ونروج له، وقد نخطئ في هذا الأمر ونعتدي في الدعاء، وتكلمنا في هذا الأمر في لقاءات سابقة. يعني رسالة جالي تقول أسأل الله لك رزق مريم، يا رب أعلم أن الذي أرسلها إنسان صادق أو إنسانة محترمة ولا تقصد إلا الخير لي ولها أو له، لأن إحنا ما بندعي للمسلم ولك بمثل. لو قلت يا رب يعمى فلان هتجد برضو اللي يقول لك ولك بمثل، ولا يستجاب دعاؤك فإن حدث له يحدث لك. طب أنت ليه تضر نفسك؟ لا تدعو على المسلم لكن ادعو له. فالرسالة اللي جاية فيها خطأ، فيها اعتداء في الدعاء. أسأل الله لك رزق مريم، أنا مش هعقب، لكن هعقب على الحتة اللي ما فيش فيها خلاف بقى، وتقوى عائشة وحكمة لقمان وصبر أيوب وجمال يوسف، ده كل ده ليا. تخيل ان انا فيها جميع الصفات دي. واحد يقول يا عم انت ايه بعيد عن ربنا؟ لا بس بعيد عليا انا، انا مقصودش بعيد عليا ان انا اصل لرزق مريم او تقوى عائشه او حكمه لقمان، خلي بالك، وصبر ايوب وجمال يوسف، ركز بس، وملك سليمان الذي لا ينبغي لاحد من بعده، ده امر مقطوع بيه، وملك سليمان وصدق ابي بكر وعدل عمر وحياء عثمان وكرم علي. صدقني والله يكفيني انك تدعي لي تقول لي ربنا يسترك يا شيخ، انا محتاج دي. ودعوه دايما على لسان انسان انتوا بتحبوه قوي، دايما يقولها كده، ربنا يسترنا واياك، كلمه جميله جدا. واحد يقول لي يعني ايه ما ادعيش تاني بدعوات؟ لا ادعي يا اخي اي دعاء تاني، بس بشرط يوافق قال الله قال الرسول، انما ده مش موافق الكتاب ولا السنه. كيف لمثلي أن يأخذ ملك سليمان؟ وهذا الملك لم ينبغي لأحد حتى من الأنبياء. خلي بالك، الحاجة اللي خصها الله جل وعلا لعبده من عباده، زي ما ضربنا مثال بالدعاء الذي كان من أحد الطيبين، ونحن في مسجد هذا الأخ يحتضنني فأبكاني لما تأثر من الآيات ومن الأحاديث، خلاني أعيط وفي نفس الوقت ضحكني. لقيته بيقول لي يا شيخ أنا تايب بقالي 6 شهور وجزاك الله خير على ما قلت، قعدنا نعيط أنا هو قبل بعض، وبعدين فجأة لأنا ضحكت. قال لي بتضحك عليا ليه؟ قلت له ما فيش، بس كان بيقول لي ادعي لي بدعاء، فلما طلب مني الدعاء ضحكت. تعالى بيقول لي إيه؟ بيقول لي ادعو الله لي أن أكون من العشرة المبشرين بالجنة. رحت ضحك، هو يعني انا ضحكت طبعا مش يعني لانها كانت مفاجاه بالنسبه لي. فبقول لي انت بتضحك لان انا لسه تايب تسخر مني؟ قلت له والله ما بسخر، ده هي جت مني عفويه كده، لان ما ينفعش تبقى انت من العشر المبشرين بالجنه. قال لي ليه؟ هي يعني بعيده على ربنا؟ قلت له لا يا حبيبي، بس بعيده عليا انا وانت، يعني ما تقولش من العشره، انما قل مع العشره المبشرين مثلا، لان ما تكون انت منهم هيبقوا كام؟ قال هيبقوا 11. قلت له طيب، إذا المسألة نفكر فيها قبل ما ندعي وقبل ما نرسل الرسائل. الأمر الذي يليه، حتى نحول هذا المحمول إلى خير ولا نجعله شيطان قد حمل من خلال شيطان، أمر يعني لازم نفكر فيه. احذر كثرة التصوير من غير حاجة. يعني يا شيخ، النبي محمد مين بيصلي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أنا مش أخش في نقطة الأمر الفقهي بالخلاف، أن هناك بعض الناس يقولون مثلا يعني سبحان الله، إن طالما لم تتدخل اليد في المسألة، ودي أجهزة وبتصور الإنسان بطبيعته زي التلفاز مثلا دلوقتي، هذا أمر ضرورة عشان بننقل للأمة. فأنا موافق، أنا مش هخش في مسألة الخلاف، لكن أقول من غير ضرورة، وأن تسجل مثلا بعض الأشياء الخطأ أو الحرام، زي واحد بيصور مثلا فيديو كليب، مش الراجل اللي ورا الكاميرا عمال بيقول لك يعني أنا دلوقتي راح في ورا عين الشمس. لا، ورا عين الشمس يا عم، والله فكرتني بحكاية ورا عين الشمس دي، لأن في واحد بيقول لي سبحان الله انت عاوز تطلع القمر بسهوله، برضه في رساله من الرسائل، فيعني طبعا بيقول لي اذا اردت ان تصل الى القمر بنص جنيه اعمل مصيبه، تروح ورا عين الشمس تاخد توك توك من هناك بنص جنيه، ده انت ماشي. سبحان الله، يعني حاجه طبعا دي بيدخل السرور على قلب المسلم وهو يعلم تماما ان المساله دي هي نوع من انواع الدعابه. فانا اقول لا، المصور المحترم اللي بيقف خلف الكاميرات او غير الذي ينقل شيئا حلالا مباح ومسموح به شرعا، ده امر جميل، ده ياخد حسنات، ده الامه كلها دلوقتي كم مليون بيستمع، وكم انسان بيذكر الله، وكم واحد بيصلي على رسول الله. يعني كل هذه الاشياء مطلوبه، لان في اشياء من الدين لا يمكن انك تفهمها الا بالاشاره، زي حركات الصلاه وزي الاشارات التي يستخدمها العلماء لبيان معنى ايه او يعني شرح حديث. احيانا بنحتاج الاشاره اما باليد اما بالاصبع، اما خلي بالك المسائل ديت مطلوبه. لكن اقول اللي هو بيصور من غير حاجه لهذا التصوير، يصور واحده متبرجه مثلا، او يصور اغنيه ماجنه، او رقص، او فيلم داعر، او مش عارف ايه الكلام ده كله، هو ده اللي احنا بنقول عليه. فسيبك من هذا المحمود، بتصور ليه الاخوات وهي ماشيين في الشارع؟ ليه بتصور ليه الاشياء اللي هي فيها حرام؟ هو ده المشكله بتاعتك. اما الذي لا خلاف عليه انك ترسم بايدك او تعمل اشياء وتتدخل انت يعني بيدك، طبعا مش هنتكلم في المسائل الفكاهيه لانها واسعه شويه والوقت لا يتسع لذلك، يبقى احذر التصوير من غير ضروره. ففيه وعيد شديد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلازم نضبط المساله. انت هتستفيد ايه من المساله اللي انت بتعملها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وبرضه زي ما قلنا وبينا مش كل واحد بيبقى يحسب تحت هذا الأمر. لا أدري ما هي الضرورة لتصوير أهل البيت في مناظر مثلا يعني يخجل الإنسان إن رآها أحد الناس، لأن كم من الناس حدثت لهم مشاكل. ممكن الزوجة تصور نفسها وتصور زوجها وتصور أهل بيتها، وتخرج هذه الصور من غير قصد أو عمد. إزاي يعني؟ تليفون في إيد حد من اللي قاعدين معاها من زميلتها، يروح باعت الصورة بسرعة على التليفون التاني بلوتوث، يلا يا عم انتشرت الصورة، خطر. طب هحطها على سي دي ممكن يضيع. طب نعمل إيه إذا كنت بقى أنت حريص جدا وعاوز تشوف ذكرياتك وحياتك والكلام ده، وتتذكر آيات الله وانت رايح في مكان وبتصور كده الحاجات دي بصورة طبيعية، كل الكلام ده يا سيدي هنقول ماشي مش مشكلة، يعني تصور كده الأشياء الطبيعية كده بالحركة الكاميرا والفيديو ومش عارف ايه والكلام ده، ماشي مش مشكلة عشان تتذكر. بس ايه غرضك من هذا الأمر؟ ايه غرضك من هذا الأمر؟ ما يبقاش في أماكن ما يجوزش فيها الشرع انك تعمل كده وتشتغل، ما ينفعش. يبقى احذر من هذا التصوير من غير ضرورة. أيها الحبيب المحب، ممكن التليفون يقع منك في الشارع، يبقى أنت في الحالات اللي زي دي فضحت نفسك وفضحت أهل بيتك. الأمر الذي يليه حتى نحول هذا الأمر إلى خير بدلا مما هو فيه من شر، احذر أن تمزح مع زوجاتك بإرسال رسالة توقعك في أمر شرعي وحكم شرعي، وتبقى عاوز بعد كده تكفر وتعمل. زي كثير من الناس حدث طلاق بسبب التليفون ده كتير. يمكن كم من الناس كانوا يسخرون مثلا او يستهزئون او يعني يمزحون مع الازواج، وعلى غالب راي العلماء في المساله ديت واكثرهم ان اللي يقول لفظ انت طالق وان كان بيهزر ولا بيضحك بتطلق المراه. يعني على سبيل المثال في رساله يعني تشتكي ليها الأخت ما أرسل لها زوجها، والاثنين ناس أعرفهم وناس محترمين بس كانوا بيهرج معاه، فبيقول لها إيه بقى؟ بيقول لها إيه في الرسالة؟ إلى كل من أسأت إليه هذا العام، إلى كل من أخطأت أو قصرت في حقه أو آذيته، وبعد لها رسالة يقول كده، بقصد أو بدون قصد إلى زوجتي الغالية أقول لك مع بداية العام الجديد أنت طالق. طبعا هو بيهرج، لكن زي ما احنا عارفين كثير من العلماء قالوا هذا الطلاق يقع، هو ما يقصدش. وسبحان الله، وانا صراحة باخذ بهذا الرأي، تطلق المرأة لانه انت لفظ صريح، انت بتهرج، انت طالق، ما ينفعش الكلام ده. فلا تخرج شيئا من الامور التي توقعك، في مسائل شائكة من ناحية الحل فيها من ناحية الشرع. تخرج نفسك ازاي؟ انت دلوقتي في مخرج تحط نفسك في مأزق ليه؟ فإياك أن تهرج في مسائل شرعية مع زوجتك عبر الهاتف والتليفون على ظن إنه ما يحصلش الطلاق. ده في ناس بتقصد الطلاق بس بيقول لك لا ده بالتليفون ما بينفعش، لازم زوجتي تكون قدامي. يعني واحد بيقول أنا طلقت زوجتي 3 مرات وأنا في السعودية وأنا متأكد إنه مش هيقع ليه يا حبيب قلبي؟ قال لك عشان أنا بتصل بها بالهاتف بقول لها أنت طالق أنت طالق، ومرة تانية أقول لها كل ما يكلمها أقول لها أنت طالق، وهو بباله ان لازم تقف قدامه. سبحان الله. الامر الذي يليه ايها الحبيب المحب، التليفونات زي ما قلنا اذا كان هذا الهاتف وهذا التليفون سبب في الطلاق وسبب في خراب البيوت لمجرد التهريج، بل ان هناك سبب رئيسي من خلال هذه التليفونات لهدم البيوت الساكنة الهادئة. فكثير من الناس حدث عندهم شك في الازواج وشك في الاخوات وشك في الرجال بسبب هذا الهاتف. فإذا وجدنا رسالة فيها حب أو غرام أو شيء من هذا القبيل، لا تشك في الزوجة أو في الأخت لمجرد أن ترى هذه الرسالة، وقد تكون هذه الرسالة مقصودة. فلا بد أن تتدبر وأن تتعقل وأن تأخذ الأمور بهدوء وتبحث عن المسألة من غير سوء ظن، إن بعض الظن إثم. فلا بد لك أن تتيقن وتتدبر وتبحث، وهذا البحث ليس لمجرد أنك تسيء الظن في لا، إنما لتخرج أهل بيتك مما وقع عندهم من هذا الأمر. لعل هذه الرسالة جاءت عابرة فسقطت على هذا المحمول، ممكن حرف أو رقم يغير الاتجاه، وممكن يكون وممكن تكون هذه رسالة مقصودة من بعض الخبثاء، لها زميلة عاوزة تخرب بيتها فتبعت الرسالة، أو أحد الخبثاء عدو ليك، أو واحد ما بيحبكش ويحبش أهل بيتك فعاوز يدمر هذا البيت ويشعل فيه النار بعد هدوئه وسكنه. لأن احنا عارفين البيوت آية من آيات الله هذا الزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هو مش عاوز المودة ومش عاوز الرحمة، مش عاوز السكن، عاوز يولع البيت. فإياك أخي الحبيب أن تشق في أهل بيتك لمجرد رسالة عابرة قد أتت، واحذر هذا الشيطان المحمول. لأن طبعا في كثير من البلاد زادت نسبة الطلاق بسبب هذا الهاتف، ده إحصائيات رسمية بتؤكد ذلك. كان قبل هذا الهاتف البيوت فيها سكن وفيها هدوء، ولم تخرق هذه البيوت بهذه العادات السيئة وبالأفكار الخبيثة إلا من خلال هذا الجهاز العجيب. ففيه ما فيه من الخير ولا ننكر ذلك، ولكن غالب ما نراه فعلا أحدث ضررا عظيما وأذى كبيرا في الأمة وفي الأسر. الأمر الذي يليه، لتحول هذا الشيطان إلى خير أو تحول هذا الجهاز إلى خير ولا تتركه كشيطان يحمله الإنسان، إياك والنغمات الموسيقية. يا مولانا احنا نخش بقى في ده، احنا لسه سمعين في قناة فلان ان واحد من الدعاء ما شاء الله عليه قاعد كده، فبيسألوه بيقولوا له ايه رأيك في الموسيقى، فهو راح رفع ايديه ومرجع البتاعتين دول ورا كده وقال ظني، هو ما قالش ظني طبعا، قال اختلف العلماء على رأيين. والله ما حصل، يعني ما حصلش من العلماء المعتبرين، يعني اختلف العلماء على رأيين. الموسيقى الصاخبة أرى فيها حرام عشان بتضر الناس اللي حواليك وبتاع، ومش مش موافقة للذوق العام، لكن الهادئة الرومانسية عادي يعني تجلس وتستمع إليها وما فيش مشاكل. يعني إياك والنغمات الموسيقية، إياك والمخالفات لسيد البرية. أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في البخاري، حديث صحيح، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. يعني النبي حذر من ذلك، وأجمع أئمة المذاهب الأربعة على تحريمها. اقرأ إن شئت منهاج السنة، خلي بال حضرتك. وبعدين شخصيتك بتبان من رنتك، حلوة دي، الشخصية بتبان من الرن. يعني في بعض الناس خلي على فكرة برضو بيحطوا موسيقى وهم مش واخدين بالهم، وناس محترمة يعني أنا بقرا فيهم إنهم مؤدبين جدا وما بتقول لهم ده غلط وده صح، يقول لك حاضر. يعني أنا سمعت مثلا حبيب ليا ربنا يكرمه رب ويبارك فيه، حاطط مثلا وأنا بتصل عليه يقوم البتاع يروح مطلع لي: يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم، وطبعا معاها إيه موسيقى وبتاع وشغالة، هو مش واخد باله، مش واخد باله، بس ده غلط، ده مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين الآيات في القرآن الكريم بتحرم هذه الرنات وهذه المخالفات من الموسيقى وغيرها. وقلت لك إن من رنتك بنعرف شخصيتك. في واحد برضو أحيانا يسيب رنة فيها شرك، يعني مثلا بيقول إيه، هو مش قاصد، عشان بعض الناس يقول لك بس الناس بيقول لك ده فلان أشرك، لا إحنا ما الكلام هو اللي فيه كده. يعني مثلا في رنة سمعتها واحد ملتزم ما شاء الله اللحية والسنة جميل يعني، فلقيت المحمول بتاعه بيضرب، فالراجل بيقول بقى: ودعوت الله بطه. يا أخي يعني إحنا بنقول يا الله، بندعو الله سبحانه وتعالى، لا ندعو الله بشيء من الأشياء، ولا نقسم على الله بأحد، إنما نحن نقول يا رب. هذا لا يقصد، لكن تعالى بص وشوف بعض الناس بقى بتبان شخصيتهم وبيقلوا في قدر الناس لما تسمع منهم هذه الرنات. واحد مثلا حاطط رسالة، أول ما تجيله رنة، ما كل واحد بيبقى له رنة، هو حاطط رنة لحماه، فسمعتها بصراحة اتأذيت منها، فحماه بيضرب عليه، فلقينا مثلا الرسالة طالعة الصوت طالع الرنة عبارة عن ايه، واحد طالع يقول لك: هناك شخص تافه يتصل بك. يا راجل ده، قال لي، قلت له ايه ده، قال لي ده رنة بتاعت حماية. طب عاملها له ليه؟ يعني ده يعني مخالفات. انت لو كنت محترم في نظري بعد كده تسقط ازاي يعني والله دي رنة موجودة. واحد ماسك سبحة في مرة مسبحة يعني، وشغال بقى وعليه الوقار كده وبتاع ومش عارف ايه، وفجأة قاعدين في الميكروباص واحد بيحكي لي على قصته ده، بيقول له راجل قاعد وقور كده ومحترمينه وراجل كبير في السن، وبعدين فجأة كده راح اجيها له تليفون من بره، يوم التليفون بتاعه يطلع يقول ايه: بانوا على اصلكم بانوا. لا مش ممكن، مش ممكن الواحد يبقى في هذا الوقار ويتدنى الى هذا المستوى. يعني نبه نفسك من خلال شيء حلال. ده في ناس تانية ببقى والله سامع حاجات عجيبة، الرنة ساعة ما تضرب كأن في راقصة بتستعد للرقص، موسيقى طالعة عجيبة جدا بتاع البلد دي وشغال، والراجل كان ماشي بالبدلة كده ولا ماشي وقور كده، سبحان الله، تهين نفسك، دي مسألة خطيرة جدا. وقبل ما نتكلم عن بقية هذه الأشياء معانا اتصال إن شاء الله يكون خير بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا الفاضل؟ الحمد لله، جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع، واقسم لك بالله العظيم النهاردة في صلاة الظهر احنا خرجنا من الصلاة بسبب رنة الموبايل. بيحصل والله، والله يا شيخنا، يعني كانت رنة يعني موسيقى الشيخ الشعراوي بس فيها طبعا موسيقى وفيها آلة، والله نسينا الصورة اللي احنا كنا بنقرأها في صلاة الظهر. فبالله عليك يعني بصراحة الموضوع شيق للهام للغاية بصراحة، وجزاكم الله خيرا ودعوتك. الله يسترك ويبارك فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك من الخير ما تتمنى وما لا تتمنى يا رب العالمين إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوك مصطفى الوكيل معك من عين سلوان يا شيخنا. من فين؟ من عين سلوان القاهرة. أهلا وسهلا أستاذ مصطفى، إزاي حال حضرتك؟ ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك يا رب ويكرم إمسالك. وحقيقة والله إحنا يعني انا عايز اضحك من حاجه مهمه، ان الاخوه اشد حصه لسماع حضرتك اكثر من العوام، ان احنا بنتعلم الادب قبل العلم. الله يسترك ويبارك فيك، فربنا يا رب يزيدك ويبارك فيك وفي القائمين على القناه. والله يا شيخ انا كنت عاوز يعني اضيف حاجه بسيطه على كلام حضرتك، ان يا ريت يكون الدرس ده بدايه دروس ثانيه لسلسله دروس ثانيه عن اداب الهاتف. حاضر. وافضل من طبعا من كتب هذا الامر الشيخ بكر ابو زيد عليه رحمه الله العلامه المعروف في رسالة جميلة بتاعته لأداب الهاتف، خاصة الأمر ده احنا بنعاني منه يعني كشباب خاصه مثلا في المترو واحنا رايحين الصبح محاكم او من شغلنا نلاقي كثير خالص من الشباب او من الناس حتى لو مشغل قران يعني بيغلش على انا بقرا في المصحف او شباب مستهتر من الجامعه بيشغل اغاني ومشابه ذلك. دي نقطه ثانيه يعني المفروض استاذنك فيها ان احنا اليومين دول امتحانات نصف العام الدراسي الخاصه بطرد الجامعات طبعا تعلم والموضوع تناقش في الفضائيات وقناة جزاهم الله خيرا مقصود مسألة النقاب ومنع الاخوات المنتخبات خاصة جامعة القاهرة وعين شمس من دخول الامتحانات بسبب النقاب مع صدور حكم القضاء من الدولة. نعم بارك الله فيك وفي عمرك يا رب وان شاء الله الكلام ده مش ان شاء الله يعني نتكلم فيه بالامور الشرعية باذن الله ومش هنسيبه باذن الله. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الجزاء يا شيخ أيمن، ربنا يبارك في حضرتك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة يا رب ويجزيك خير الجزاء عنا وقناة الرحمة كلها وكل العاملين على قناة الرحمة. والله يا شيخ أيمن احنا بنستنى برنامج بتاع حضرتك أكن منبه لينا، يعني كل ما الواحد يفصل عن أي ذكر وعن أي حاجة البرنامج بتاعك يعني اكتر من المنبه هنا بشويه. وجزاك الله كل خير واحب اطمنك واديك بشره اني انا واحده من الناس واعرف كتير قوي اني يعني لدرجه ان هم انا يعني ما عندهمش اقسم بالله العلي العظيم اكتر قناة الرحمه دي. انا واحده من الناس بقالي بالظبط سنه ونص والله ما بجيب غيرها ولو اطفت وانا يعني غصب عني نمت والتلفزيون اتطفى انا نفسيتي بتتعب لما اقوم من النوم الاقي قناه الرحمه مقفوله. فربنا يجزيك خير الجزاء يا شيخ ايمن واسالك الدعاء بالله عليك بالشفاء والستر في الدنيا والاخره. اللهم امين اللهم امين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعطيك الخير والعافيه في دنياك واخرتك يا رب العالمين. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أيمن؟ أي نعم معك. ده أنا أحكي لك موقف يا شيخ ده احنا اتفضل. انقطع الاتصال والله كان نفسي أسمع هذا الموقف. يعني أكيد كان موقف من التليفون عارفه. طيب إن شاء الله نكمل الحديث سريعا حتى لا يداهمنا الوقت. الأمر الذي يليه لنحول هذا المحمول إلى خير في أيدينا وفي جيوبنا وفي بيوتنا وفي عقولنا. لا تتحدث في الجوال وأنت تقود السيارة. فكم من الحوادث تحدث بسبب تغييب العقل بسبب هذه القيادة. أنا عارف أن كثير من الأحبة الكرام اللي بيركبوا معايا السيارة يقولوا أنت أكتر واحد بتتكلم في المحمول في السيارة. هحاول إن شاء الله بس أنا صدقوني هذا الوقت بأجعله للمسلمين. بقدر أتكلم وأنا ماشي في العربية في السيارة. فأنا بقول يلا هي. لكن في مرة يعني عشان تبقى عارف أن الخطر الكبير جدا في هذا المحمول. لما يكون معاك واحد بينبهك ماشي لكن برضو العقل بيغيب لان انا اللي بقود السياره بنفسي وانت يعني بقول لك كثير من الحوادث بتحصل او بتحدث بسبب هذا الهاتف. واسال مجرب لان انا خبير في الحوادث يعني سبحان الله بس مش على طول بعمل يعني لكن التليفون طول ما هو معايا احيانا يغيب عقلي وابقى ماشي حوالي 5-6 كيلو وبعدين فجاه الاقي نفسي معدي من بين العربيات وزحمه انا ايه اللي وصلني هنا ما كنتش فاكر بل ويعرضك ايضا لعقوبة المرور لأن لو اتمسكت وانت بتقود السيارة بالمحمول بتاخد غرامة كبيرة. وايه رأيك ان حصل لي الموقف ده مرة داخل على كمين وداخل على ناس محترمين واقفين بيشوفوا شغلهم وانا عمال اتكلم في المحمول ودخلت فبيخبط على ازازة عشان افتح فتحت له وبرضه ماسك المحمول فبصيت له كده فافتكرت ان المفروض انها هياخد الرخص رحت قايل له امسك ورحت جايب الرخص قلت له اتفضل قال لي انت الشيخ ايمن قلت له ايوه قال لي روح يا شيخ بس ده غلط والله ممكن تتضرر انا عشانك والله فجزاه الله خيرا وجزا كل احبه خير لكن فعلا بيغيب العقل انا مش ممكن اتصور ان انا اخش على الراجل كده وانا ماسك لسه المحمول كده لكن عقلي غاب في هذه المساله فاياك من هذا الامر يبقى اخي الحبيب ما تضرش نفسك وتضر المسلمين بقيادتك السياره وانت شغال في المرور ولا يا شيخ لا لان انا مجرب هذه المساله الامر الذي يليه الجوالات واستخدامها في أيدي الصبية والأولاد الصغيرين والفتيات خلي بالك ممكن بيتك يخشه شيطان وانت مش واخد بالك ممكن ابنك يكلم فتاة وممكن بنتك تكلم يعني شاب وتبقى انت رجل محترم ورجل مطيع لله سبحانه وتعالى لكن فتحت باب من أبواب الشيطان وانت ابنك لسه او بنتك لسه ما تعلموش خبرة الحياة او تعلموا شيء من الدين يحميهم، زي ما تكون بتكتف ابنك وترميه في البحر وتقول له ما تتلش بالماء، كمن قيد ابنه بالاغلال والقاه في اليم مكتوفا وقال اياك اياك ان تبتل بالماء. مش ممكن، انت مديله شطان في ايده ممكن يتحول فجأة الى شطان. فاحذر وشوف اولادك بيعملوا ايه وبيسمعوا ايه او بيتكلموا مع مين. واقسم بربي اختي اتصلت بيا بتقول لي انا من كتر استماعي لصوت احد الاشخاص وانا اتعلقت بيه، مفيش فايده مش عارفه اسيب الحكايه دي، ادمنت. هي بتقول كده، ادمنت ان اسمع صوته. ما تعرفوش دخلت من صحه نفسيه لما منع نفسه عنها. فاحنا مش عاوزين الخطر يقع علينا وعلى ابنائنا، لان الوقت انتهى. اختم ايها الحبيب المحب ان احنا لنا الضوابط وبعض الاداب السريعه، مش هتاخد دقيقتين، ان احنا نتكلم فيها سريعا كده في التليفونات. لما تكون في جنازه اقفل اقفل، حرام علينا. مش الجنازه تبقى ماشيه وبعدين نسمع عشقه وغلبانه والنبي، ما ينفعش. والله اقسم بالله سمعت مره من واحد رنه عجيبه جدا، يعني في قلب الصلاه او في قلب الجنازه او في قلب الحرم المدني والمكي تسمع الكلام ده. يعني ده حاجه عجيبه جدا. ده الناس هتبص لك واسقطوك من اعينهم. يعني واحد حاط رنه عجيبه يقول لك مثلا عملت حجتي العجل، يا اخي ده برزوق العام يا اخي، وكل ساعه اسقيه، لا العجل شرب يا عيني ولا الحبيب بلاقيه، موال كده بيشتغل كده. ده اسمه كلام حط على التليفون وتسمعه وانت بتصلي؟ ده انا مره سمعت واحنا بنصلي في مره وكنا بنتكلم في البدع والخرافات والقسم بغير الله والاشياء ديت، وواحد عمال يقول مش عارف ايه، مش عارف تقريبا، مش عارف ساكن مش عارف فين او في حي السيده ولا مش عارف، والله ما فاكر، يعني حاجه كده عمال يحلب بيها. الشاهد في المساله عاوزين الاداب بتاعتنا ونحول هذا المحمول الى للخير رسول، لنحول المحمول في طريق الخير رسول، ونلغي او نشيل منه صفات الشيطان لنرضي الرحمن. واخر حاجه هنبه ليها او اذكر نفسي والابناء، اول كلمه تطلع منك لما ترد على الهاتف السلام عليكم. السلام عليكم، ما تقولش بقى اللفظ المعروف العجيب اللي بيطلع مننا، الو او هلو. الله يرحم الاجداد والاباء. يعني احنا بعد ما خلاص مسكنا التليفونات نسينا اللغه العربيه ورمز الاسلام السلام. السلام عليكم. ابنك ما كانش هيرد بادب على التليفون ما تخليش يرد، او بنتك مش الو او هلو ويتدلعوا فيها، لا السلام عليكم. خلي بالك من المساله ديت خطيره يا حبيبي الغالي. فانتهى الامر، لكن على وعد باللقاء. ونترككم ايها الاحبه مع هذا التذكار، نقذفه في قلوب الاحبه الكرام وفي عقولهم، لا تقل من اين ابدا، طاعه الله بدايه، لا تقل اين طريقي، شرع الله الهدايه، لا تقل اين نعيمي، جنه الله كفايه، لا تقل غدا سابدا، ربما تاتي النهايه. الاحبه الكرام ما يزعلوش مننا لما نغلق الهاتف، ما يغضبوش، اعذرونا. واللي طلبوا مني الدعاء لهم بالاسماء بقول لهم اعذروني برضه، لان القناه قناه عالميه للأمة الإسلامية كلها، وإحنا كنا اتكلمنا في مسألة إن بلاش نسمي إلا إذا كانت شخصية عامة بتنفع المسلمين ونقصد منها وجه الله ونفع للأمة. وأما السلام الذي ألقي على مسامعي وعلى قلبي لفضيلة الشيخ محمد حسان فأنا مش هقدر أسمي كل واحد، فبرضه عشان ما تغضبوش مني، لكن أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.